العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك، لا أحصي ثناء عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما قال رحمه الله: وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة، وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن ابن عباس قال: أحب كلمة إلى الله تعالى لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها. طيب، يقول رحمه الله: وهي أفضل ما قاله النبيون. أفضل ما قاله النبيون، ولا ريب أنها أفضل ما قاله النبيون، لأنها دعوتهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهي دعوة الرسل التي تواطؤوا عليها واجتمعوا عليها واتفقت كلمتهم فيها، فهي أعظم ما قالوه وأجل ما دعوا إليه، وهي الكلمة التي أوصى بها نوح ابنه وجعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه، كما قال الله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهي الكلمة التي ورثها الأنبياء أقوامهم وأوصوا بها أممهم، فهي أفضل ما قالوه. قد جاء ذلك في ما رواه أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث، حديث الدعاء بتقييده في عرفة: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، حديث من جهة الإسناد فيه بعض الضعف، ولكنه من جهة المعنى: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، هذا أمثل من تقييد اليوم عرفة. يعني الحديث جاء على وجهين: جاء خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الروايات: أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي، يعني في يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ويمكن أن يقول على وجه الأطلاق. وعلى كل حال، ليس الأحد الحديث الوارد في ذلك فيها بعض الضعف، وقد صحها جماعة من العلماء، والذي يظهر أنه لا يثبت في ذلك خصوص يوم عرفة حديث، وإن الحديث الوارد في ذلك فيها ضعف. وهي دعاء لأنها تستجلب بها الرحمات، تستنزل بها المنن والمنح والعطايا من رب الأرض والسماوات، ولذلك لا يستغرب أن يقتصر عليها الداعي، فإن الداعي إذا اقتصر على لا إله إلا الله فإنه سائل الله جل وعلا ومتعرض لرحمته وفضله وإحسانه وعطائه ومنحه سبحانه وبحمده. فهي دعاء وذكر، كما تقدم في قول موسى عليه السلام لله عز وجل: علمني دعاء أدعوك وأذكرك به. يقول رحمه الله: وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع: أفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الذكر من حيث المعنى، وأفضل الذكر من حيث الثواب والأجر. فمن حيث المعنى لأنه يحقق أعظم المعاني، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبودية. وكذلك من حيث العطاء والأجر، فإن أجر هذه الكلمة لا يعدله شيء، كما تقدم طائفة من الأحاديث في فضل هذه الكلمة وعظيم أجرها وسعة عطاء الله تعالى لقائلها صدقا وإيمانا. فهذا الحديث حديث من حيث المعنى صحيح، وإن كان إسناده لا يخلو من بعض الضعف، ففي رواته طلحة بن خراش، وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم، هو الراوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه راوي الحديث، ولكن المعنى مستقيم واضح وبين، وتشهد له النصوص الكثيرة أن أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن ابن عباس: أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها. هذا صحيح، أحب الكلام إلى الله تعالى هذه الكلمة التي أمر الله تعالى بها الأولين والآخرين، وبعث الرسل جميعا لتقييدها والدعوة إليها، بل خلق الجن والإنس لتحقيقها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهي دلائل أنها أحب كلمة من كلام من أحب كلمة إلى الله تعالى كثيرة، ولعل هذا من استنباط ابن عباس رضي الله عنه، فإن هذا يمكن أن يدخله الرأي وليس مما لا يقال إلا بالأثر، لكن مجموع الأدلة الواردة في فضائل هذه الكلمة وحقوقها ومنزلتها تبين أنها أحب الكلام إلى الله جل وعلا. وقول لا يقبل الله عملا إلا به هذا صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا، وهذا معنى لا إله إلا الله. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله جل وعلا إن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، وقال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. كل هذه الأدلة وغيرها كثير دال على أنه لا بد في العمل من أن يكون مصاحبا بالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا، فالعمل الخالي من التوحيد لا ينفع صاحبه ولا ترتفع به درجته ولا يدرك به القبول من رب العالمين. فدلائل قول ابن عباس رضي الله عنه كثيرة، وهذه الكلمة ذكر لأنها مما يذكر به الله جل وعلا، وهي أيضا دعاء كما تقدم في فضيلة السابقة وغيرها. نعم. وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان، وكما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عبر 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. وفيهما أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الترمذي عن ابن عمر مرفوعا من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. وفي رواية ويبنى له بيت في الجنة. ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون وقالوا الحمد لله الذي يذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وفي حديث مرسل من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستجلب الغنى واستقرع باب الجنة. هذه الفضائل يقول فيها المؤلف رحمه الله وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا. أفضل الأعمال، الأعمال هنا يشمل ما يكون بالقلب والجوارح واللسان، ومقصوده أفضل الأعمال التي يجتمع فيها القول والعقل، فإن لا إله إلا الله أفضل الأعمال هي أول المطلوبات وآخر المطلوبات، وفضلها ثابت بين في الأحاديث الكثيرة. وأكثرها تضعيفا أي أكثرها مضاعفة للأجور وتكرارا في ثواب ورفعة الدرجات، قال وتعدل عتق الرقاب. تعدل أي تقوم مقام عدل الرقاب. والرقاب وعتقها من الأعمال الفاضلة الشريفة التي ندب إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء الحث عليها في أحاديث عديدة. هذه الكلمة على وجزتها ويسرها تعدل عتق الرقاب، أي تقابل وتقوم مقام عتق الرقاب. والرقاب هنا هي كل ما يندب عتقه من رقاب الأرقة، وتكون حرزا من الشيطان، حرزا أي حصنا وحماية وحفظا من الشيطان. والشيطان هو اسم جنس يصدق على الشيطان الأكبر وعلى جنوده من أتباعه وذريته، فإنه مما يحرز الإنسان بها نفسه من الشيطان. والشيطان عدو مبين، عدو مرصد، جالس قاعد على الصراط يدعو إلى الشر ويحث على الفساد ويصد عن سبيل الله تعالى. يحتاج الإنسان إلى أن يحرز نفسه منه، وهذه الكلمة مما يحرز الإنسان بها نفسه من كيد الشيطان. يقول وكما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، في يوم 100 مرة. هذا يصدق على قولها في أول يوم وفي آخره، واليوم ابتداؤه من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. ويدل هذا أن وقت قول هذه الكلمة من أول الوقت، من أول اليوم، من طلوع الفجر يبتدئ قول هذه الكلمة. وكلما بادر الإنسان إلى قولها كلما حصل الحرز المذكور في قوله، وكانت حرزا له من الشيطان. وإنسان محتاج إلى التحرز من الشيطان، فإذا بادر إلى قولها من أول النهار حفظ من كيد الشيطان من أول نهاره. في يوم 100 مرة، هذا من حيث العدد، 100 مرة أي يكررها بأن يقولها 100 مرة. كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومنعه 100 سيئة، وكانت له حرزة من الشيطان، وكانت له حرزة من الشيطان يوم ذلك. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، أي عمل أكثر من هذا العمل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. انظر إلى الفضائل المذكورة في هذا. كانت له عدل 10 رقاب، أي كما لو أعتق 10 رقاب في الأجر والمثوبة. وبهذا يتبين أن كل 10 تهليلات عدل رقبة. وكتب له 100 حسنة وعم محي عنه 100 سيئة. قد يقول قائل حسنة هنا قليل مقابل عظيم هذا القول، لكن نقول حسنات متفاوتة، الحسنات ليست على درجة واحدة، إنما هي متفاوتة تفاوتا عظيما. فحسنة لا إله إلا الله ليست كسائر الحسنات، بل هي في الحسنة في العظم والكبر والثقل في الميزان أعظم من غيرها من الحسنات. فلا يستقل المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب له 100 حسنة بأنها يسيرة، بل هي من الحسنات العظيمة. ومحي عنه 100 سيئة، ثم قال وكانت له حرزا من الشيطان، أي حفظا وصيانة من الشيطان وكيده ووسوسته وتسلطه وأذاه. الشيطان له على الإنسان تسلط وأذى متنوع، ليس على صورة واحدة ولا على نوع واحد. فلذلك ينبغي للمؤمن أن يحرص على مثل هذا الذكر. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه ويقولها أيضا في المساء، لكن الذي في الصحيحين أنه يقولها في الصباح وأنها حرز إلى المساء. وهذا يشعر بأنه يحتاج إلى حرز في المساء، ويشهد لرواية ومن قالها في ليلة كانت له حرزا من الشيطان حتى يصبح. قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، يعني من العمل، إلا أحد عمل أكثر من ذلك العمل، يعني قال مثال القول وزاد عليه. نعم. ثم قال فيهما أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. من قال 10 مرات، أي من قال لا إله إلا الله، سواء كان ذلك في صباح أو في مساء أو في قيام أو في قعود في صلاة أو في غيرها، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، أي من أولاد إسماعيل عليه السلام. وهذا فيه أن هذه الكلمة فيها هذا الأجر. قد يقول قائل كيف والحديث هناك يقول من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وهنا 10 عدل كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. الجواب على الاختلاف أن الأجور ليست من باب القياس، الأجور لا يدخلها القياس، إنما هي مما يوقف فيه على النص، هذا أولا. فلا نقول إذا كانت المئة تعدل عشر فكيف تعدل الأربعة، فكيف تعدل العشر مرات أربعة رقاب، مقتضى هذا أن تكون المئة تعدل كم؟ تعدل أربعين، تعدل أربعين في كل عشرة أربعة وفي مئة أربعة، والذي ورد أنها عشر رقاب، فنقول هذا من أجر الذي لا يدخله في القياس. ولكن يمكن أن يقال إن هذا في الفرق بين تلك الكلمة وبين هذه، بين الفرق بين القائلين، فمن القائلين من يكون مستحضرا معناها فيبلغ هذا العدد في العشر، ومنهم من يقصر في التدبر وتأمل لمعناها فلا ينال إلا في العشر رقبة واحدة. ولكن الأولى في الجواب أن يقال تلك الفضائل لا يجري فيها باب القياس، بل يكون ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في العشر خاص بها، وما ذكره في المئة خاص بها، وفضل الله واسع. وأما الحديث الأخير الذي ذكره رحمه الله في الفضائل في هذه الفضيلة، وهو ما يتعلق بقول هذه الكلمة عند دخول السوق، وهذا الدعاء مشهور بدعاء السوق، وقد طال الكلام فيه من حيث ثبوته، فمن أهل العلم من يثبته ومنهم من يضعفه، والذي عليه المحققون أن هذا الحديث لا لا لا يصح لاضطرابه وضعفه، ولكن لو أن الإنسان قاله على وجه ذكر الله تعالى فإنه يدخل في ما تكلم عنه العلماء من الاحتجاج بالضعيف في فضائل الأعمال. نقف على هذا، والله تعالى أعلم.